آية واحدة يقراها ويعيدها ويقولها ويعيدها ليلة كاملة بآية واحدة. ممكن تكون الليل كله بآية واحدة تقراها. بعض السلف بيقول ايه؟ والله ما كررت الآية مرة إلا وفتح الله لي من أسرارها الشيء الكثير كل مرة. يقرأ الآية ربنا يفتح لك. اقراها تاني فتح تاني. اقراها تالت رابع خامس سادس عاشر. اقرأ وتوقف وغير الوقفات. سبحان الله العظيم. كلما قرأت وتوقفت تتأمل وتتدبر وتفهم. أيضا من أسباب تدبر القرآن ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة. حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. أنا مش عايز بس أطول وأدي أمثلة واقعية عشان أحيانا لما بنقول أمثلة واقعية بنقول آية ونركز عليها في التدبر تلاقي كل اللي بيسمع يركز على الآية دي بس. لا أنا عايزك تسيب عايز أسيب أنت طموحك وخيالك ومشاعرك وأحاسيسك وباطنك وعقلك يلتمس في القرآن الآيات اللي بتلمس حياتك اللي بتتكلم عنك اللي بتتكلم عن واقعك. قول لي طب واجبها ازاي دي؟ يذكر ان الامام الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول راودتني نفسي مرة على شيء هو ليس من الحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم العالية فهو من الشبهات او من المفضولات فقمت الى القرآن اقرأه. حاجة مش حرام ونفسه عمالة تقول له ده مش حرام اعملها وهو يجاهد نفسه ويطرد الامر ده عن نفسه تلح النفس به. والنفس واحب شيء الى الانسان ما منع. لما تمنع نفسك من حاجة تفضل نفسك تجري وتلزق فيها وتلح عليها. النفس ملحاحة ان النفس لأمارة لأمارة بسوء. أمارة تأمر وتأمر والزن على الودان شنيع. الشاهد قال فقمت إلى القرآن أتلوه فاستفتحت من الحمد حتى وصلت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف أرأى دي من أول الحمد لحد الجزء الثلاثاشر في سورة يوسف وهو بيقرأ بيدور على آية تلمس الحالة اللي هو فيها دي لحد ما وقف على إنه ربي أحسن مثواي. فقلت يا نفس هذا يوسف الكريم ابن الكريم يراعي كلمة من سيده أن قال لامرأته أكرمي مثواه وأنت قال رأيت العطف الرباني رباني. قال لها يا نفس ده انت طول عمرك ربنا سبحانه وتعالى مربيكي على الغالي مش تقولي انه ربي احسن مثواي. هكذا اتدرب على انك تقرا القران تقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتبحث وتجري وتطول وتذهب لحد ما تلاقي الايه اللي لمست قلبك اللي نورت. احنا بنقول كده اللي عارفين مفك التيست تحطه في الكهرباء لو في كهرباء ينور فتفضل تقرا لحد ما تنور عندك. الآية اللي تلمس مع قلبك. أيضا الترسل بالقراءة في مسألة التدبر محتاجة على مهلك بقى. احنا مستعجلين ليه؟ احنا ورانا ايه؟ احنا بندور على حاجة بننبش بننكش بنتلمس، فعلى مهلك. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال ابن الجوزي على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. السورة اللي هي تاخد نص ساعة تاخد مع النبي ساعة، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من أسباب تدبر القرآن، أسباب العملية لتدبر القرآن، أن تقرأ التفسير، إنك أنت تبقى فاهم معنى الكلام، المعنى اللغوي حتى تبقى فاهم معنى الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن إنك أنت ما أنتش فاهم معنى الآيات إيه وما أنت تدبر. تتدبر إزاي؟ وزي ما قلت كده تفسير زي تفسير السعدي، تفسير بسيط وسريع، والآية في سطر تفهم بس معاني الكلمات. أيضا لأجل التذوق معايشة معنى الآيات. إحنا عايزين الآيات تأثر فيك. تأثر فيك إزاي؟ كنت بقول وإحنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن أنا عايزك تحس إنك عايش مع النبي. ها؟ لما تحس إن النبي مثلا إيه في رحلة الطائف، إيه الناس بيكذبوه، شوف ألم التكذيب على النفس من جوه. لما يبقى إنسان صادق والناس بتقول عليه كذاب، حس أنت بالألم ده اللي كان النبي حسه. عيش حالة النبي بيتضرب بالطوب، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. حس ان الطوبة بتيجي في دماغك انت، بتيجي في رجلك انت، اتألم. كذلك نفس الشيء لما نشوف سيدنا عمر بن الخطاب قرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عبد الله بن شداد بيقول ايه؟ سمعت نشيجه من خلف الصجر، من خلف الصفوف. نشيجه هي كلمة سيدنا يعقوب لما ذهب ابنه الثاني، قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا عمر لما أراها ما كانش يعني إيه بيقرأ وخلاص الآيات التي تصح بها الصلاة، وإنما عاش المعنى، عاش قضية إن واحد ابنه حبيبه يضيع، وبعدين ابنه الثاني حبيبه برضه، وبعدين جواه معاني ما ينفعش الأولاد دول اللي ضيعوا الولدين يفهموها ولا تتقال لهم، عشان كده سماها بثي. بثي أبث همومي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فسيدنا عمر على نشيجه، على نشيده، على بكاؤه، واللي احنا بنقول عليه بقى ايه الشحتفة، نشيجه، حتى سمعه من آخر المسجد. والكلام ده كثير جدا، كثير جدا. روى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته عدته من علته فتلى رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد يعني سرير ومن فوقهم غواش يعني الحاف من جهنم سرير من نار والحاف من نار قال فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج حسيت أن روحه هتطلع وقال صاروا والله بين أطباق النار طبقت عليه ثم قام على رجليه أم واقف أعد فقال قائل يا أبا عبد الرحمن أنت مريض اجلس فقال منعني القعود ذكر جهنم مش قادر أعد مش قادر أعد أنا بقول إن الكلام ده في الصحابة ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير وأمثلة عجيبة جدا هأجل بعضها للقاء القادم إخوتي هل جربتم حتى ألقاكم في الحلقة القادمة أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ حتى تجد آية تلامس قلبك ثم بالله عليك أخبرني بها ابقى قول لي أحيانا بتبقى في آيات في القرآن كده محدش واخد باله منها وربنا سبحانه وتعالى يرزق بها عبد رزق رزق تفاجأ واحد قلت لكم الكلام ده ببساطة كنت في عمرة واحد قاعد جنبي راجل طيب كده كبير السن وبعدين بيقول لي انت جاي ايه فبقول له انا عمره قال لي ما شاء الله ما شاء الله قلت له بس يقبل فقال لي هيقبل وما كان الله ليضيع ايمانكم سبحان الله العظيم اهي دي جت هنا منين عشان كده بقول لك يمكن ربنا يفتح عليك بآية قول لي عليه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله